عزيزي المستمع صباح الخير. اجعل صباحي ربنا في اجعل صباحي ربنا في يا وردة يا اللي وفى بين الورد ده يسعد.